nothing. What the hell was you on that? Are they catching you? Yeah. Hey, come on. ترجع ارجع لها تاني. نعم اللهم صل على النبي وعلى جمال النبي. نعم يا دكتور نعم. الله رباني. نعم يا سيدي نعم نعم نعم مليون نعم يا صاروخي. الله اللهم صل على النبي على النغم الحلو. لكن واحد وحش ما يسأل عنه. نعم you. احسنت يا دكتور بالقران، احسنت بالنغم بتاعك. اللهم صل على النبي وعلى جلال النبي. نعم نعم يا سيدي. نعم لا لا كده نعم نعم الله يطول عمرك يا طروبي. نعم نعم. Thank you. اللهم صل على النبي يا طالب يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد يا يكرمك يا ابني. نعم نعم يا عسلك. سالين مين حتى تكون ايه فاهم الظروف. نعم نعم وإذا أصدق الرجل رجعت عليه عشان شايفك جمجة ترجع عشان خطر معلش ارجع عليها اسمع الكلام نعم الله الله يا رب لكن ما بحبش الا بعد ما يخلص. نعم اللهم صل على النبي وعلى جمال النبي. نعم Oh, نعم طيب الله يكرمك. شجع قلبي نعم نعم شجع قلبي نعم What? مرايه صاروخ يا نغمه مرايه مليئه